لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا سيدنا ونبينا محمد رسول الله عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف أمراضنا وارحم أمواتنا واشرح صدورنا وتول أمرنا واحفظ بلادنا يا والمسيح توافقا. ميلاد أحمد والمسيح توافقا ليوحدانا ليوحدانا طيلة الأجل. ميلاد أحمد والمسيح توافقا ليوحدانا ليوحدانا طيلة الأجل. هذا ربيع هذا ربيع منها جاء عيسى وأحمد خاتم الرسل من بعد نوح ورسل هم هدايتنا من بعد نوح ورسل هم هدايتنا مثل الكليم مثل الكليم ويونس نعم مبتهل فهم لآدم فهم لآدم فهم لآدم شتى والدين توحيد بلا شرك ولا ملل. جاءوا تباعا منذرين عذابه جاءوا تباعا منذرين عذابه ومبشرين لمن لم يرض بالذلل. أرسلت سامح عيسى منذ بعثته وكذا السلام بخير الرسل متصلين. أرسلت سامح عيسى منذ بعثته وكذا السلام بخير الرسل متصل. والآدمي له حق هدايته هذا لعمرك شرع الله في الأزل. ولو تمرد جل الخلق ما اكتسبوا من ملك بارئنا شيئا سوى الخطل. فداوي نفسك بالأخلاق فداوي نفسك بالأخلاق متئدا وانعم بذكر جلال الله وامتثلي. فداوي نفسك بالأخلاق متئدا وانعم بذكر جلال الله وانعم بذكر جلال الله وامتثلي. وخالق الناس بالقرآن وخالق الناس بالقرآن تملكهم ما فرط الدين في شيء من المثل. وطيب القلب بمزيد الصلاة على محمد تشفى من الأوجاع والعلل. وخالق الناس بالقرآن تملكه ما فرط الدين في شيء من المثل وطيب القلب بمزيد الصلاة على محمد تشفى من الأوجاع والعلل. يا رب صل على المعصوم، يا رب يا رب صل على المعصوم وارحمني يوم الزحام، فهذا منتهى أملي. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى عليك الله يا علم الهدى، صلى عليك الله يا عدنان، يا أحمدا ومحمدا والمصطفى، يا أحمدا ومحمدا والمصطفى، يا من حباك بفضله الرحمن. صلى عليك الله يا علم الهدى، صلى عليك الله يا عدنان، يا أحمدا ومحمدا والمصطفى، يا من حباك بفضله الرحمن. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا سيدنا محمد رسول الله رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن دستورا وقانونا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. هذا هو نداء رب العباد إلى العباد، يدعوهم إلى رحابه، يدعوهم إلى رحمته، يدعوهم إلى غفرانه، يدعوهم إلى الربح الكثير. فانفضوا عن أنفسكم غبار النوم وبادروا وسارعوا إلى بيوت الله واملؤوها بالذكر والغفران، هذا هو المكسب وذلك هو الربح. عشنا مع أدعية وابتهالات دينية من المبتهل الشيخ محمد عبد الرؤوف السوهاجي، وما زلنا في رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، متواصلين في لقاء الفجر.